الإنسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين: باب البداءة باليمنى إذا انتعل. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. كل شيء كل شيء فيه تكرمة للنفس يقدم فيها اليمنى، كل شيء فيه تكرمة للنفس، الأكل الشرب الأشياء التي فيها تكرمة لا فيها غزالة تعملها باليد اليمنى، وإذا شيء فيه غزالة مخاطط تغسل البول تغسل الخرى تغسل الأشياء التي فيها غزالة يكون بالفكرة، حتى التنعل أنك تقدم في جدك اليمنى إذا تلبسها أولا ثم تلبس اليسرى. وإذا دخلت المسجد إذا خرجت من المسجد فأنت تخرج رجلك اليسرى، لأن السنة الأول أن إذا دخل المسجد يدخل رجله اليمنى، وإذا خرج من المسجد يخرج رجله اليسرى. ويضع على المداس، يضع على الشراك لا يدخلها، يضع على الشراك جمع بين خروجها اول ما يكون اذا خرجت من المسجد تخرج بيدك اليسرى، لانك انت خرجت من محل طاهر، تدخله باليمنى وتخرج باليسرى، وتضع اليسرى على خوف من غير لبس، ثم تخرج اليمنى وتلبسها، بعد ذلك تلبس اليسرى، اذا كنت معك بين الصفتين. نسال الله التوفيق. نعم. وإذا نزع فليبدأ بالشمال. وإذا نزع فليبدأ بالشمال. إذا هذا يخرج اليد الشمال. نعم. فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك. أخرجه البخاري ومسلم رضي الله عنه في أذن. وأخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن سلام عن الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف الشيخ رضي الله تعالى عنه من باب الأدب ما قال رواه البخاري، لأن كلمة محمد أحب إلى النفس من كلمة بخاري. كلمة محمد أحب إلى النفوس من كلمة بخاري، فلذلك قال رواه محمد، يعني محمد البخاري، محمد بن برزلفة البخاري، سيدنا البخاري رضي الله عنه رحمه الله، جزاه الله عنا خير الجزاء، الذي يذكر اسمه في يوم يمكن بالمئات الألوف كل يوم في البلاد، هنا وفي مصر وفي الهند. قال البخاري رحمه الله، قال البخاري رحمه الله الناس الطيبين الذين كلفوا لهم الرحمات، كلفوا لهم الرحمات. نعم. قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إسحاق المعروف ببدعة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا بدأ بما يمينه. الذي يدعى بدعة الإنسان قد يكون له لقب، الإنسان له اسم وله لقب وله كنية، والكنية واللقب هذا يؤتى به من الحارة من الأصحاب اللي كانوا يلعبوا معاه، يتكلم بكلمة فيمسكوها عليه، يمكن كان يتكلم بقوله بدعة يمسكوها عليه. نعم. فالإنسان إذا كان الشخص ذكر باسم فيه تنقصة كأعور كأعرج، فإن كان الإنسان لا يعرف إلا بهذا الاسم يذكر هذا الاسم إذا كان لا يعرف، وأما إذا كان يعرف بغيره فلا يناديه بالمنابذة، فلا يناديه بالإيه بالمنابذة، ولا تنابذوا بالألقاب، ولا تنابذوا بالألقاب. إذا كان هو يكره قولك تقول له يا علي، أو تقول له يا أعود، أو تقول له يا اللي عينك مشكل كده يا أخيرها، أو تذكره بشيء هو لا يرضاه، لا تذكره بشيء، لأن الإنسان يجب عليه التحبب بينه وبين أخيه المسلم، يناديه بأحسن الألفاظ له حتى يحبه ويتحاببنا ويتحابون في الإيه. وكذلك النساء يتحاببنا، لا تنادي الثاني على سبب اللغب التي تكرهه الذي تكرهه، إلا إذا كان ما يعرف عند الناس، لو أتيت باسمي ما حد يعرفه، لكن إذا قلت العور رحمه فهذا لك أن تنادي به، لأنه لا يعرفه إلا به، لأن الله يقول ولا تنابذوا بالألقاب بإذا يسمى الفسوق بعد الإيمان. نعم. وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. ويروى عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما ولا يصح، يعني هذا الحديث لا يصح، أن الحديث هذا الذي يقول أن الرسول نهى أن ينتعل الإنسان قائما مكروه قائما أو هذه الأخيرة، هذا الحديث ليس بصحيح. نعم. قال معمر أن يحيى بن أبي كثير إنما يكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العنة، نعم التعب يعني. نعم. باب لا يمشي في نعل واحد. قال أخبرنا أبو يعني لا يلبس نعال فردة يخلي فردة، إذا بس اليمين واليسار يخليها، أو إذا بس اليسار وخلي اليمين في نعل واحد، يعني في فردة واحدة يصير زي الأعمى. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أن أحدكم في نعل واحدة، يعني فردة واحدة إما اليمين أو اليسار، لا الاثنين كنا من بسر حتى نستوي مشيوا. نعم. لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا، اما انك تلبسهما الاثنين النعلين الفضلتين او انك تمشي حافيا. نعم. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة واخرجه مسلم ان يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال اخبرنا ابو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع تسع نعل أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل واحد والأخرى حافية، يعني إذا انقطع الشراك الذي فوق فلا يمشي إلا الاثنين سواء معدود ويمشي حافية. وكان السلف رحمهم الله تعالى كان مرة يمشي حافي ومرة يمشي متناعل، لأن الدنيا ما يدري، الدنيا ما تدوم لأحد، رب يكون غنيا بعد أيام يكون فقيرا، ما عنده ما يشتري به نعل، ها يشتري ما يقدر يخرج إلى السوق، لكن الإنسان إداري أمره مرة كده ومرة كده، لأن الدنيا هكذا، الدنيا مرة تكون عند هذا ومرة تكون عند هذا. وكفاك الله سبحانه وتعالى ما راح عنا نزكاته في الساعة. نعم. ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا، هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع سسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلح سسعه، ولا يأكل بشماله، ولا يمشي في الخف الواحد، كل واحد يزيل فلتره. نعم. وقال ولا يحتبي أحدكم بالثوب الواحد ولا يشتمل الصماء. ولا يحتبي بالثوب الواحد ما عنده إلا إزار زي الفوطة على عبد الحرام يقوم يرفعها ويحط رجوله كده وتلك من عورته مكتوبة لا يحتبي. إذا كان العورة تظهر لا أستر العورة. نعم لا تحتبي. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة زهير وروي في الرخصة في المشي في نعل واحدة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها مشت بنعل واحدة. رواه الثوري وغيره عن عبد الرحمن ورفعه ليث عن عبد الرحمن والوقف أصح. والوقف أصح يعني على على على أنه هذا الحديث ما وصل إلى الرسول إنما هو من عن صحابية. نعم يمكن الحديث ما بلغ النهي عن المشي في بردة واحدة. نعم. وروي عن علي أنه مشى في نعل واحدة وسط السماطين. وروي عن علي أنه مشى في نعل واحدة وسط السماطين. وسط إيه؟ السماطين. وسط السماطين يعني الذين الطباخين الله أعلم يعني يعني في الشارع الذي فيه إيه؟ السماطين. نعم. وعن رواية عن سيدنا علي رضي الله لكن وروية يعني برواية الضعف. نعم. وعن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في نعل واحدة وكان ابن سيرين لا يرى به بأسا. يعني على أنه الأحسن والأولى الإنسان لا يمشي في نعل واحدة ولو مشى فيها ما عليه ما يعني ما عليه دم. إنما الأولى والأحسن عدم المشي في نعل واحدة لأنه يجعل في مشيه حركات قد أعرج كالقدر إلى آخره. نعم. قال الإمام رحمه الله وقد ألحق بعض الناس إخراج إحدى اليدين من الكم وإرسال الرداء على أحد المنكبين في الكراهية بلبس إحدى النعلين وأحد الخفين. يعني يقول الشيخ الشارح رحمه الله الشيخ البغوي يقول بعض العلماء كمان أن الإنسان يخرج الكم ويحط الإحرام بدل الإيه بدل الكم أو يخرج الكم هذا من اليد. وكذلك هذا الحق يعني قياسا على الإنسان لا يعمل ذلك كما أنه لا يجوز له أن يمشي في فردة واحدة كذلك لا يعمل كذلك لأنه في تشويه الجسد وتشويه اللباس. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. نعم. بابنا يضعهما من جنبه إما بجنبه اليسار بجنبه اليسار إلا إذا خاف عليها من سارق يأخذها. نعم. زي ما يقول شيخنا الله يرحمه الشيخ أحمد ناظرين أحد علماء الشافعية رحمه الله وكان قاضيا في هذه المحكمة حقت مكة اللي كان عند المسجد قال حطوا قبلة ولا يأخذه سفلة حطوا قبلة ولا يأخذه سفلة لأنه ما يسرق المداس إلا السفلة راح يسرق المداس مين يسرق المداس قال السفلة اللي ما له قيمة المداس يسرق المداس نسأل الله السلام. نعم. باب نهي الرجال عن التزعفر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدب فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وبعد الدخول فيها شيئان بعد الدخول في الصلاة قبل الدخول فيها الأذان إذا لم يؤذن لها فأنت تؤذن وتقيم الصلاة هذه اثنين. وبعد الدخول فيها كمان من السنن وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. التشهد الأول في الرباعية وفي الوتر المغرب وأما في الصبح ما في واحد تشهد وهو التشهد الأخير. وفي الجلوس في التشهد الأخير الأخير اختلاف بين العلماء الشافعية والحنابلة. نعم إذا جلسوا في التشهد الأول نعم يجلسون هكذا الافتراش، هذا يسمى الافتراش، وهذا يكون في ايه؟ في التشهد الايه؟ الأول. وإذا جاء في التشهد الأخير هكذا يفعل. وعند الحنابلة مع الشافعية متفقون إلا إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية. وقال الحنابلة نحن نوافقكم يا شافعية معكم، لكن إذا صارت مثل الصبح نحن عندنا هذا الحنابلة بخلاف الشافعية. الشافعية عندهم كل دروس عقبه تسليم، كل تشهد عقبه تسليم تجلس هكذا، كل تشهد عقبه ايه؟ تسليم. والحنابلة مثله إلا إذا كانت الصلاة ركعتين فقط، فالحنابلة تجلس هكذا زي ما قلنا لكم. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الجلوس دائما هكذا الافتراش في الأول وفي الثاني كلهم بدليله. نعم. وعند المالكية أسيادنا الجميع يخدم التورك. أخواننا التكارين أخواننا المغاربة كلهم هكذا يجلسوا في الأول وفي الثاني. نسأل الله يوفقنا وإياكم. نعم. والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. نعم. في شهر رمضان الشافعية عندهم الوتر في الصبح، الوتر في الصبح كذلك أنا حلاف الوتر في الصبح، إلا أن إيش معنى الوتر؟ الدعاء بعد الركعتين بعد ما يركع ويقوم اللهم اهدنا فيما هديت وعافينا فيما عافيت، يفعلونه بعد الركوع في الركعة الثانية عند الشافعية. وعند الأحناف يفعلونه قبل الركوع بعدما يغلق من السورة يقول اللهم اهدنا فيما هديت. وعند المالكية والحنابلة يكون في الايه؟ في الوتر، في الوتر لا يصلى في الايه؟ لا يكون قنوتا في الصبح بل يكون في الوتر. نعم. طيب. التشهد الاول سنة في الصلاة لما رواه عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فاته الجلوس حتى التشهد الاول، والانسان ينظر اذا كان نسي، فإن كان قريبا إلى القيام لا يجلس يقف، وإن كان قريبا إلى القعود يرجع ويجلس، وإذا فاته لا يدخل الصلاة لأن التشهد الأخير هو الركن. نعم. رواه الشيخاني شيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. نعم. ولو كان واجبا لما تركه صلى الله عليه وسلم. إيش صلى وإيش فعل بدله الرسول؟ صلى سجد سجدتين عند الشافعية بعد الايه؟ قبل الصلاة. عند الشافعية بعد قبل الايه؟ قبل الصلاة، قبل ما يسلم يسجد سجدتين. سبحان الذي لا يسهى ولا ينام، سبحان الذي لا يسهى ولا ينام، وقوله في السجود. وعند غير الشافعية بعد قبل الصلاة. وعند الإمام أحمد إذا كان نقصانا يفرق بالنقصان قبل وبالزيادة بعد حسب الحديث الذي ورد جمعا من الحديث رحمه الله. نعم. وأما مشروعيته فالإجماع منعكس بعد السنة الشريفة على ذلك، وكيف قعد جاز بلا خلاف بالإجماع. وكيف قعد جاز، لكن زي ما وريناكم بعضهم أخذ زي ما قلت لكم الشافعية يقولون كذا والحنابلة يقولون كذا الشيخ، لكن الافتراش افضل. الافتراش افضل في الاولان، تجعل رجلك تحتك وافترشها وتجعل تأثر عليها. فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع اطراف اصابعه اليمنى للقبلة. واما القنوت فيستحب في اعتدال الثانية في الصبح، لما رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط بصف الصبح حتى فارق الدنيا. بعض الناس بعد طلبة العلم يقول الشافعين من فين يفعلون هذا؟ ما عندهم دليل. شوف الدليل، شوف الدليل. ما العلماء رحمه الله تعالى إما ما ينفع إلا بالدليل، كل أخذ بدليل كل جاهل. نعم. رواه الإمام أحمد وغيره. قال ابن الصلاح قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ منهم الحاكم والبيحقي والبلخي. قال البيحقي العمل بما اقتضاه من الخلفاء الأربعة، وكون القنوت أن الخلفاء الأربعة كانوا في الصبح يقنطون مثل ما روي عن الرسول. نعم. وكون القنوت في ثانية رواه البخاري في صحيحه، وكونه بعد رفع الرأس من الركوع ولما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قنت في قصة قتل بئر معونة فقنت بعد الركوع فقسنا عليه قنوت الصبح. بئر معونة هذا اللي قلنا لكم عنه البارح. جاء قوم من هذيل وهم سكان الهدأة هذه اللي نسميها هذا الشام، الذي نسميها الآن نحن هذا الشام، القرية التي تقابل عسفان كده وهي كده، إذا جيت على وادي فاطمة تروح المدينة وعسفان على اليمين. نعم. وهذا الشام كده على اليسار في بساتين وفي مثل بغداد والجماعة دول كلها فيها مدركة، بعد القرى فيها مدركة وغيرها وإلى آخره. فهذول جوا إلى الرسول فقالوا يا رسول الله أرسل معنا من حفظ القرآن يعلمون القرآن، فأرسل معهم. فلما وصلوا إلى المحل هذا الذي يسكن فيه أو إلى بئر معونة إلى آخره، نعم، خانوا الحفاظ وأرادوا أن يتقاتلوا معه، فقتل بعضهم وحبسوا اثنين رضي الله تعالى عنهم، أخذوا بهم إلى مكة وباعوهما على قريش الذين كان لهم ثأر عند الصحابة، فاشتروهم ومنهم سيدنا بن نبي هو يجيب ابن الأرد سيدنا مين إذا قلت انت خباب ابن الأرد رضي الله تعالى سيدنا خباب ابن الأرد لما رفعوه وارادوا أن يضربوه بالسهم قال لهم دعوني أصلي ركعتين، صلى ركعتين وسلم، قال والله لولا أنكم تقولون إني خفت من القدر لجدت الصلاة، زدت ثلاثة أربعة خمسة سلمت، يعني لجدت تقول خاف من القدر. فلما نصبوه على الخشبة يريد أن يضربوه قال له أتحب أن يكون محمد في محلك وأنت جال في محلي؟ قال والله لا أحب محمد أن تدبه الشوكة لا أحب أن تدبه السيادة نفس الفداء لنعل كنت تلبسها يا أفضل الخلق من عرب ومن عجب، سل عليك إله الخلق ما سجعت ورقاء على قصد من السلم. شوف اجعلونا يقول أنا أبدا أنا ما أحب عن محمد تلبه الشوكة رضي الله تعالى السيادة الله يجمعنا به يجمعنا بالرسول دعاء أولئك أصحاب الإيمان أولئك أصحاب الإيمان. نعم. الذين الله تعالى جعلهم في ذاك الزمان هم مجلس الأمن، مو دحين نحن حزب الزمان شو نحن تحت مجلس أمان أمريكا يستوي المجلس يسوي نحن الآن تبع، كانوا الصحابة هم المتبوعون كانوا هم المتبوعين رضي الله عنهم، الأمر أمرهم ولا كان عندهم لا سلاح ولا شيء، لكن التقوى يأمرون بأوامر الله وينتهون بنواهيه. دحين احنا نقول مسلمين بس بالإسلام، لكن نعمل بالشريعة؟ ما بنعمل بالشريعة حتى بلاد الإسلام لا يقتلون القاتل، إذا قتل القاتل الإنسان يقتلوه، إذا صار غصار يقطع يده، إذا كان الإيمان والصارب والصارب بقطع أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله. لما تقطع يد اثنين ثلاثة يمتنع الصرف لأنه يخافوا. إذا قدمت اثنين ثلاثة زي عندنا في المدى قد يحيطوا الأمان كيف ما حيتعدى لعب إلا إذا كان ذلك اشتروه هناك اشتروه هناك في السوق حق البلاد اللي يصلح. ها فين الإيمان؟ صار إيمان بالدسان ما في الزكاة. لذلك الله جعل اليهود فوق وجعل الظهر فوقنا لأننا انحرفنا عن دينه. ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لا يعملون بعملي لا يعملون بعملي. كيف ما نرجع؟ ها الله يركب هؤلاء عليه. ودعاءنا ما يستجاب. اليوم 400 مضروبين في القلم تحت السن وتحت الامطار وتحت البراد. في احد جمع المسلمين؟ فين المسلمين؟ فين؟ اول كان يقول الجهاد يا عباد الله الجهاد يا عباد الله. الرجال خرجت ما يخلوا على اخوانهم المسلمين ضغط. فين الاسلام دائما؟ كل واحد يبغى يصير هو المتقدم. اقرأ يا شيخ. نعم في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الرفع من الركوع. قال البيهقي لكن رواة القنوط بعد الرفع أكثر وأحفظ فهذا أولى. شوف الأئمة الذين يقنطون قبل الركوع لهم دليل ولا ما لهم دليل؟ لهم دليل. والذين يقنطون بعد الركوع في الاعتدال لهم دليل. اذا كلام اسيادنا فوق راسه رضي الله عنه ما خرجوا عن سنة الرسول اخوف الناس منا. نعم. فلو قنط قبل الركوع قال في الروضة لم يجزئه على الصحيح ويسجد للسهو على الاصحيح. هذا على اعتبار ما اخذه هو. نعم. ولفظ القنوط اللهم اهدني فيمن هديت. إذا كان الإنسان وحده ليس هو بإمام يقول اللهم اهدني فيمن هديت. وإذا كان إماما بالله يدعو نفسه ويكون وراه في الخائن يكون خائن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا من شر ما قضيت وإنك تقضي بنفس الجمع. إذا صار إماما يقول بنفس الجمع حتى إذا أنزلوا له شفتين ما يمكن يقول يا ربي أقبل يا ربي أرحمنا. لا يا ربي أقبل لنا يا ربي أرحمنا بالجمع. نعم. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. الله أكبر.